الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. الدرس العاشر: الصفات الفعلية. بعد أن انتهينا في الدرس التاسع من الصفات الذاتية، نشرع في الدرس العاشر في الصفات الفعلية. في الدرس التاسع قسمنا الصفات إلى ذاتية وفعلية، وقلنا إن الصفات الذاتية هي عبارة عن مفاهيم تنتزع من الذات باعتبار أن الذات، عليكم السلام ورحمة الله، باعتبار أن الذات حاوية بكمال من الكمالات ونوعا من الكمالات. وصفة الحياة وصفة العلم وصفة القدرة فهي من الصفات الذاتية لأنها تنتزع من مقام الذات. وأما الصفات الفعلية فهي عبارة عن المفاهيم التي تنتزع من نوع علاقة وارتباط ونسبة بين الله والمخلوقات، بين العلة والمعلولات، بين واجب الوجود والممكنات. وقلنا إن الفارق الأساس والرئيسي بين الصفات الذاتية وبين الصفات الفعلية أن الصفات الذاتية هي عين الذات والذات هي عين الصفات، فالله وذات الله هي عين العلم، وعين العلم هو عين الذات المقدسة، والذات هي عين القدرة، والقدرة هي عين الذات، والحياة هي عين الذات، والذات هي عين الحياة. ففي الخارج توجد حقيقة عينية خارجية واحدة، في الخارج لا توجد ذات ومعها صفات. إن قلت في الخارج توجد ذات وفيها حياة وفيها علم وفيها قدرة، لزم التركيب أن تكون الذات الإلهية مركبة من الذات ومن الصفات الذاتية. لكننا نقول في الخارج توجد حقيقة عينية خارجية واحدة هي ذات الله عز وجل، وتوجد لها صفات هي عين الذات. لا تقول متحدة مع الذات، إن قلت هي متحدة مع الذات قلت متحدة يعني هناك شيئان قد اتحنا. تقول هذه الصفات هي عين الذات وليست مضافة على الذات. نعم، كل صفة تعبر عن كمال من الكمالات، العلم يعبر عن كمال، والقدرة تعبر عن كمال، والحياة تعبر عن كمال. تماما، الإنسان له علم أم لا؟ له قدرة أم لا؟ له حياة أم لا؟ لكن هذه الحياة والعلم والقدرة هل لها وجود خارجي يتحرك غير تحرك ذات الإنسان؟ لا، هل موجود في الخارج؟ ذات الإنسان، لكن ذات الإنسان متحدة مع العلم، متحدة مع القدرة، متحدة مع الحياة. لكن ذات واجب الوجود لا يوجد اتحاد، العلم هو عين القدرة، والقدرة هي عين الحياة، والحياة هي عين السعادة. واضح إن شاء الله. بخلاف الصفات الفعلية التي هي عبارة عن صفات إضافية. لاحظوا يا إخوة المعاني على نحوين، توجد معاني حقيقية وتوجد معاني إضافية. مثلا لو شخص عمره 200 سنة، عمر 200 سنة، هذا الإنسان كبير أم صغير؟ كبير. واقعه وحقيقته أنه كبير السن. لكن لو وجد شخص عمره 203 سنوات وقل لعامنا هذا، سيصبح الرجل ذو 200 سنة أصغر من الرجل ذي 203 سنوات. فبالنظر إلى حقيقة وواقع الرجل صاحب 200 سنة كبير، وبطبيعة نسبة وإضافة الرجل أبو 200 سنة إلى الرجل أبو 203 سنوات يكون صغير. لكن الصغر هنا ليس معنى حقيقي، وإنما هو معنى إضافي، معنى نسبي، معنى ربطي، لأننا ربطنا ووجدنا علاقة وارتباط بين 200 سنة و 203 سنة. واضح. وهكذا هذا الطفل الذي عمره سنة، صغير أم كبير؟ صغير لحال حقيقته وواقعه. لكن لو نسبناه إلى طفل عمره 6 أشهر سيكون كبير، أو بتعبير أدق أكبر. لاحظوا في الخارج يوجد طفل عمره سنة وطفل عمره 6 شهور، وأما نسبة الأكبرية، إضافة الأكبرية، مفهوم الأكبرية غير موجود في الخارج. في الخارج يوجد طرف الإضافة، طرف النسبة، طرف الارتباط. في الخارج يوجد طفل عمره 6 شهور وطفل عمره سنة، وأما قيد أصغر قيد أكبر غير موجود في الخارج. قيد أكبر وأصغر هذا مفهوم انتزاعي ينتزعه الذهن، ينتزعه العقل من طرف الإضافة. وهكذا توجد لوحة جميلة وتوجد لوحة غير جميلة، أو توجد لوحة جميلة وتوجد لوحة أجمل. في الخارج توجد لوحتان فقط، في الخارج لا يوجد أجمال. قيد أجمال مفهوم انتزاعي ينتزعها العقل، ينتزعها الذهن من الطرفين وهما اللوحتين. واضح. إذن عندنا المفاهيم إما مفاهيم حقيقية وإما مفاهيم إضافية، نسبية، ربطية. احنا نستخدم تقول فلان عالم لكن امام فلان لا شيء، وفلان جاهل لكن امام فلان لا شيء. واضح. نأتي الى الصفات الفعلية. الصفات الفعلية من المعاني الإضافية الربطية النسبية، هي سلخ مفاهيم تنتزع من رابطة وعلاقة ونسبة وإضافة بين الخالق والمخلوقات. في الخارج يوجد الخالق وتوجد المخلوقات، لأن كل منهما يعتبر إضافة. لكن الرازقية الخالقية. هذا القيد ما موجود في الخارج، ليس له حقيقة خارجية. في الخارج موجود ذات الخالق وذات المخلوق، أما مفهوم الخالقية هذا مفهوم ينتزع بالذهن من إيجاد علاقة بين ذات الخالق وذات المخلوق. وهكذا الرازق والمرزوق، في الخارج يوجد ذات الرازق وذات المرزوق، وإما صفة الرازقية مفهوم الرازقية لا وجود لها في الواقع الخارجي، وإنما هي سنخ مفهوم ينتزعه الذهن ويحكم به العقل من جراء إيجاد نسبة بين ذات الخالق وذات المخلوق، إيجاد علاقة بين ذات الرازق وذات المرزوق، إيجاد نوع ارتباط بين ذات الرازق وذات المرزوق. واضح إن شاء الله. هذا هو الفارق الأساس بين الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحياة وبين الصفات الفعلية مثل الرازقية، الخالقية، الربوبية وما شاكل ذلك. فإن الصفات الذاتية لها حقيقة عينية في الواقع الخارجي، العلم، القدرة، الحياة موجودة في الواقع الخارجي، بينما الخالق، صفة الخالقية، صفة الرازقية، صفة الربوبية غير موجودة في الواقع الخارجي. الموجود في الخارج ذات الخالق، ذات الرب، ذات الرازق. واضح إن شاء الله. هذا المطلب لا بد أن يكون واضح في شيء من الدقة، لكنه ليس بصعب، لا بد من الالتفات إليه جيدا، وهو أن الصفات الذاتية سنخ صفات لها واقع عيني في الخارج، بينما الصفات الفعلية سنخ صفات ليس لها واقع عيني في الخارج، والموجود في الخارج أطراف الإضافة، أطراف النسبة، الأطراف التي يقام بينها العلاقة. واضح. إذا اتضح هذا، الصفات الفعلية يمكن تقسيمها إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تكون الإضافة فيها مباشرة بين الله والممكن والمعلوم، بين العلة والمعلوم، بين الله الخالق والمخلوق. مثل ماذا؟ مثل صفة الإيجاد والخلق والإبداع. في الخارج عندنا ذات الخالق وذات المخلوق، في الخارج عندنا ذات المبدع وذات المبدع، في الخارج عندنا ذات الموجد وذات الموجد. وأما الإيجاد، صفة الإيجاد، صفة الخالق، صفة الإبداع غير موجودة في الخارج. صفة الإبداع موجودة في الخارج تتحرك، صفة الإبداع أو صفة الخلق أو صفة الإيجاد لا. صفة الإيجاد مفهوم ينتزعه العقل من علاقة بين الموجد والموجد. صفة الخالق صفة ينتزعها العقل من إقامة علاقة بين ذات الخالق وذات المخلوق. صفة الإبداع صفة ينتزعها العاقل ومفهوم يستخلصه العاقل من إيجاد نسبة بين ذات المبدع وذات المبدع. واضح إن شاء الله. هذه المجموعة نقيم النسبة والإضافة والعلاقة من دون توسط أي إضافات أخرى مباشرة، بين الله وبين المخلوق، بين الله الموجد وبين الموجد، بين الله المبدع وبين المبدع. واضح. توجد مجموعة ثانية فيها عدة إضافة، إضافة شيء لشيء ونسبة شيء لشيء وارتباط شيء بشيء حتى ترتبط في النهاية إلى علة الآية، مثل مفهوم الرزق. أولا تقيم العلاقة بين المرتزق والشيء الذي يرتزق منه. مثلا افترض شخص يشتغل عند شخص، عامل يعمل عنده صاحب شركة، فمن هو المرتزق؟ العامل. ومن هو مصدر الرزق؟ صاحب الشركة. وبالتالي إذا أقام صاحب الشركة هذا العامل مصدر الرزق انتهى. وهذا أيضا صاحب الشركة مرتزق، إيه الرزق من التجارة. واضح. وهذه التجارات من أين تتحقق؟ ببركة الصناعات وببركة الأمور الطبيعية الموجودة التي يتاجرون بها. وهذه الصناعات والأمور الطبيعية تفتقر إلى صانع، وهذه الأمور الطبيعية تفتقر إلى من أوجد فيها هذه الطبيعة ومن ألهم الصانع الصناعة وهو الله عز وجل. لاحظ هنا سلسلة إضافات موجودة. أضفنا العامل إلى صاحب الشركة، وأضفنا صاحب الشركة إلى التجارة، وأضفنا التجارة إلى الصناعات والأمور الطبيعية، وأضفنا الصناعات والأمور الطبيعية إلى من ألهم الصناعة ومن أوجد الأمور الطبيعية وهو الله عز وجل. فرجع المرتزق وهو العامل في النهاية إلى علة العلل. يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لن نستطيع له طلبا. ولذلك دعوة لا تستجاب، وهي من جلس في بيته وقال اللهم ارزقني، الله عز وجل لا يستجيب له دعاء. لماذا؟ لأن الله جعل الرزق في أسبابه، وقال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله عز وجل جعل الأسباب أسباب للرزق. الله عز وجل صحيح هو الرازق، لكن جعل لرزقه أسباب كما أنه رحيم وجعل لرحمته بواب. لكن انتفت مفهوم الرزق، لم نستخلصه بمجرد إضافة المرتزق إلى الرازق، إضافة العامل إلى الله عز وجل. لم نستخلص مفهوم الرازق مباشرة من إضافة المرتزق إلى الله الرازق الله عز وجل، بخلاف في الخالق في المبدع في الموجد مباشرة. أضفنا الموجد إلى الموجد، نسبنا الموجد إلى الموجد، أقمنا علاقة بين الخالق والمخلوق، نسبنا الخالق إلى المخلوق، ربطنا بين المبدع والمبدع مباشرة. بينما في الرزق لا، وسطنا عدة وسائط، وأقمنا عدة نساب، وأوجدنا عدة علاقات، ولاحظنا عدة ارتباطات حتى وصلنا إلى علة العلل ومسبب الأسباب. واضح إن شاء الله. فالرزق مثلا تماما كما أنه هذا الشخص الذي يعمل مثلا في تنظيف الشوارع فوق مسؤول، وفوق هذا المسؤول مسؤول، وفوق هذا المسؤول رئيس البلدية، وفوق رئيس البلدية وزير الداخلية، وفوق وزير الداخلية رئيس الجمهورية، وفوق رئيس الجمهورية كذا وكذا وكذا، إلى أن تصل إلى ماذا؟ فوق الكل الله عز وجل. واضح؟ فالرئاسة، الرئاسة يكون الرئيس يرأس حتى هذا العامل البسيط في البلدية، لكن بإجراء عدة علاقات وعدة مصالح. على كل حال ينبغي أن يفهم ويهضم جيدا أن الصفات الفعلية يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: بعض الصفات تنتزع وتفهم وتستخلص من إضافة واجب الوجود إلى المخلوق مباشرة، كمفهوم الخالقية، مفهوم الإبداع، مفهوم الإيجاد. والمجموعة الثانية تستخلص هذه المفاهيم من جراء إجراء عدة إضافات وعدة وساطات وعدة لساب وعدة ارتباطات، حتى نصل في النهاية إلى مفهوم الخالقية، إلى مفهوم الربوبية، إلى مفهوم الألوهية وما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله. الشيخ أيضا يضرب مثال آخر، يقول مثلا عندنا الربوبية، الربوبية يعني جلة التدبير. الربوبية على نحوين، عندنا ربوبية تكوينية وعندنا ربوبية ماذا؟ التشريعية. الربوبية التشريعية الإلهية بمقتضاها تنشأ الأحكام التكليفية، والأحكام التكليفية تحتاج إلى ماذا؟ إلى امتثال. هذه الأحكام التكليفية إذا تحقق لها العصيان وقام الإنسان بعصيانها، حينئذ الله عز وجل قد يغفر لمن عصى فتتحقق المغفرة. فمفهوم المغفرة ونسبة صفة المغفرة لله عز وجل، لم ننسب المغفرة مباشرة إلى الله، وإنما لكي ننتزع مفهوم المغفرة وسطنا عدة مفاهيم وعدة نسب وعدة علاقات. المفهوم الأول مفهوم الربوبية التشريعية الإلهية، نقول الله رب راضي عن المدبر. سيأتي إن شاء الله شرح هذا المصطلح عند التعرض للربوبية. والربوبية إما تكوينية وإما تشريعية. تكوينية يعني في عالم الكون، كن فيكون في المخلوقات، ويوجد ربوبية تشريعية يعني في عالم التشريع والتقنين ووضع الأحكام والتكاليف الشرعية. بمقتضى ربوبية الله عز وجل التشريعية الإلهية، الله عز وجل شرع الأحكام التكليفية. ما هي الأحكام التكليفية؟ هي عبارة عن الأحكام الخمسة. ما هي الأحكام الخمسة؟ الواجب والمستحب والمكروه والحرام والمباح. هذه هي الأحكام التكليفية الخمسة. الأحكام التكليفية يقال هي الأحكام التي تتعلق بفعل الإنسان مباشرة، ترتبط بفعل الإنسان مباشرة. افعل لا تفعل، واجب حرام، مستحب مكروه، هذا حكم تكليفي، يعني حكم يرتبط بفعل الإنسان مباشرة، بخلاف الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية مثل الجزئية والشرطية والمقدمية، كون شيء شرط في شيء، كون شيء جزء في شيء، هذا لا يرتبط بفعل الإنسان مباشرة. من هنا في علم الأصول قسمت الأحكام الشرعية إلى قسمين: أحكام وضعية وأحكام تكليفية. الأحكام التكليفية هي التي ترتبط بفعل الإنسان مباشرة، والأحكام الوضعية هي التي لا ترتبط بفعل الإنسان مباشرة. على كل حال، الأحكام التكليفية عبارة عن الأحكام الخمسة المعروفة، وهي الواجب والمستحب والحرام والمباح والمكروه. وأما الأحكام الوضعية فهي كثيرة ما شاء الله، الجزئية، الوضعية إلى آخره، أمور وأحكام كثيرة تشملها الأحكام الوضعية. لكن المثال ينبغي أن يكون واضح. صفة المغفرة، لن ننتزع مفهوم المغفرة من إضافة الله عز وجل إلى الإنسان مباشرة، لا. أولا جئنا بذات الله عز وجل، ثم نسبنا الربوبية التشريعية إلى الله عز وجل، ثم قلنا بمقتضى الربوبية التشريعية هناك أحكام تكليفية، ثم قلنا هذا العبد قد يعصي هذه الأحكام التكليفية. فإذا عصى العبد الأحكام التكليفية التي شرعها الله بمقتضى الربوبية التشريعية، حينئذ الله عز وجل قد يغفر له. والله فمفهوم وصفة المغفرة لم ننتزعها من إضافة ونسبة المخلوق إلى الخالق فقط، وإنما وصفنا عدة إضافات وأوجدنا عدة علاقات بين مجموعة من الكائنات والأشياء حتى وصلنا إلى إثبات صفة المغفرة. واضح إن شاء الله، تلتفتون إلى هذا المطالب جيدا، لأنه المطالب القادمة فيها بعض الدقة نوعا ما، ينبغي أن تقرأ جيدا وإن شاء الله تتضح في الدرس. نقرأ هذا المقدار. المقدمة، ذكرنا في الدرس السابق أن الصفات الفعلية عبارة عن المفاهيم التي تنتزع من مقارنة الذات الإلهية بمخلوقاتها من خلال ملاحظة نسبة وإضافة. الإضافة هي النسبة، هذا عطف بيان، عطف تفسير، ورابطة عن عطف تفسير، علاقة عطف تفسير معينة بينهما، يعني بين الذات الإلهية وبين المخلوقات. وأن الخالق والمخلوق، يعني وأن ذات الخالق وذات المخلوق يمثلان طرفي الإضافة. أمثال مفهوم الخالقية الذي ينتزع من ملاحظة ارتباط وجود المخلوقات بوجود الله تعالى، وإذا لم يلاحظ هذا الارتباط بينهما، يعني بين ذات الخالق وبين ذات المخلوقات، لم يمكن انتزاع هذا المفهوم، مفهوم الخالقية. وليس هناك حصر وتحديد للروابط والإضافات التي يمكن تصورها بين الله والخلق. ما شاء الله، تتصور الكثير من الإضافات، الكثير، ولكن يمكن تقسيم الإضافات والروابط بصورة جامعة وبصورة كلية، جامعة نفسها كلية عامة، يعني إلى مجموعتين من زاوية ما. المجموعة الأولى ملاحظة الإضافات المباشرة بين الله والمخلوقات، مثل صفة الإيجاد والخلق والإبداع وأمثال هذه الصفات التي لا تحتاج إلى توصيف إضافات أخرى. المجموعة الثانية الإضافات التي تتصور بعد تصور إضافات وروابط أخرى كالرزق، وذلك لأنه في البداية لا بد أن نتصور علاقة الموجود المرتزق مثل العامل بالشيء الذي يرتزق منه، مثل الشركة أو المتجر الذي يرتزق منه، وبعد ذلك نتصور توفير الله تعالى لذلك الشيء. هذا الشخص من أين يرتزق؟ من هذا المتجر. هذا الشخص من أين يرتزق؟ من هذه المزرعة. ثم تقيم العلاقة بين الله وبين المزرعة، بين الله عز وجل وبين هذه التجارة. الله عز وجل هو الذي أوجد هذه المزرعة، الله عز وجل هو الذي ألهم الإنسان كيفية المتاجرة. فرجع يعني، وبعد تصور علاقة الموجود المرتزق بالشيء الذي يرتزق منه، نتصور توفير الله تعالى لذلك الشيء، يعني لذلك الشيء الذي يرتزق منه. كيف الله عز وجل وفر المزرعة؟ كيف وفر التجارة؟ لنتوصل من خلال ذلك، من خلال إيجاد العلاقة بين المرتزق والشيء الذي يرتزق منه، وبين الشيء الذي يرتزق منه والله عز وجل، إلى مفهوم الرازق والرزاق. لكن في الخارج يوجد رزاق؟ صفة الرزاق موجودة في الخارج؟ لا، ذاك الرازق وذاك المرتزق. بل يمكن أحيانا، الآن جاب إضافة واحدة وهي فقط المزرعة والمتجر. الآن راح نمثل يذكر عدة إضافات، مثل هنا المغفرة، ذات المغفور له وهو الإنسان، وذات الغافر وهو الله. لكن لا بد أن توسط الربوبية التشريعية، وأن توسط الأحكام التكليفية وعصيان الأحكام التكليفية. واضح إن شاء الله هذا المثال. قال بل يمكن أحيانا أن نتصور إضافات، يعني عدة إضافات وروابط متعددة بين المخلوقات نفسها، مثل ما ذكرنا لكم بالنسبة إلى هذا العامل الذي ينظف الشوارع، فتتسلسل في السلسلة إلى أن تصل إلى الرئيس قبل أن تنتزع الصفة الفعلية لله تعالى، أن الله رازق هؤلاء جميعهم، رئيس الجمهورية بالوزير إلى آخره. وبعد ذلك نلاحظ ارتباطها، يعني ارتباط المخلوقات بالله تعالى، أو أن هناك إضافة مترتبة على عدة إضافات سابقة بين الله والخلق. مثل ما هي هذه الإضافة؟ أمثال المغفرة، أي المغفرة إضافة. هذه الإضافة مترتبة على عدة إضافات، المغفرة إضافة. كيف إضافة؟ لأنها نسبة بين ذات الغافر وذات المغفور له، فهي إضافة. يعني شنو إضافة؟ يعني نسبة بين الغافر والمغفور له، علاقة بين الغافر والمغفور له. واضح إن شاء الله. لكن هذه الإضافة لن نصل إليها من إيجاد العلاقة مباشرة بين الغافر والمغفور له، وإنما وصفنا عدة إضافات، عرفنا الربوبية التشريعية الإلهية والأحكام التكليفية والعصيان. قال بل يمكن قبل، يقول أو أن هناك إضافة مثل المغفرة مترتبة على عدة إضافات سابقة بين الله والخالق. أمثال المغفرة، حيث أن المغفرة تترتب على الربوبية التشريعية الإلهية وتعيين الله تعالى للأحكام التكليفية. ما هي الأحكام التكليفية؟ الأحكام الخمسة، وعصيان العبد لها. بعد شنو؟ الله يغفر إلى واحد، إذا واحد له تارك واجب وله فاعل محرم، إذن هو مو مذنب حتى الله عز وجل يغفر له، إلا بالمغفرة بمعنى آخر. وذلك وبعد ذلك نلاحظ ارتباطها بالله عز وجل. أمثال المغفرة، حيث تترتب على الربوبية التشريعية الإلهية وتعيين الله تعالى للأحكام التكليفية وعصيان العبد لها. إذن فلأجل التوصل إلى الصفات الفعلية لا بد أن نعقد نوع مقارنة ونسبة بين الله تعالى والمخلوقات، ونتصور نوع ارتباط وإضافة بين الخالق والمخلوق، لنتوصل من خلالها إلى المفهوم الإضافي القائم بطرفي الإضافة. مثل أي طرفي الإضافة؟ مثل ذات الخالق وذات الرازق وذات المرزوق. ومن هنا فلا تكون الذات الإلهية المقدسة بذاتها مصداقا خارجيا للصفات الفعلية بدون ملاحظة هذه الإضافات والنساء. واضح؟ وهذا هو الفرق الرئيس بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. ذكرنا أن الصفات الفعلية عينية لها عين في الخارج، بينما الصفات الفعلية ليس لها عين في الخارج. ومن هنا ذكرنا فيما سبق الصفة إن صورتها أنها عين الذات صارت صفة ذاتية، وإن صورت أنها مو عين ذات وإنما صفة قائمة بين ذات شيء وشيء آخر، إضافة بين شيئين، تكون صفة فعلية. مثلا العلم، إن صورت أن العلم موجود في الذات الإلهية عين الذات الإلهية صار العلم من صفة الذات، وإن صورت أن العلم عبارة عن صفة قائمة بين العالم والمعلوم بعد أن توجد نسبة وإضافة بين العالم والمعلوم يتحقق صفة العلم، صار العلم من الصفات الفعلية. وهكذا السمع والبصر، إن قلت إن السمع والبصر هو عين الذات صار السمع والبصر من الصفات، وإن فسرت السمع والبصر بمعنى العالم بالمبصرات العالم بالمسموعات أو القادر على السمع القادر على البصر صار أيضا من الصفات الذاتية، لأن أرجعت السمع والبصر إلى العلم وهو العلم، إلى القدرة وهو القدرة أيضا من الصفات الذاتية. لكن أحيانا تقول السمع عبارة عن صفة قائمة بين السامع والمسموع، البصر عبارة عن صفة قائمة بين الباصر بين المبصر والمبصر صار من الصفات الفعلية. واضح إن شاء الله. ومن هنا فإن بعض الصفات الذاتية مثل العلم يمكن تصويرها بالصفات الفعلية، إذا قلت أن العلم صفة قائمة بين العالم والمعلوم، وبعض الصفات الفعلية مثل السمع والبصر إذا صورتها بأنه العالم بالسمع والبصر أو القادر على المبصرات والمسموعات يمكن تصويرها على أنها صفة ذاتية. قال، ولذا هي ما عبرنا عنها بلحاظ المبدأ، بلحاظ شنو؟ المبدأ. قال، ومن هنا فلا تكون الذات الإلهية المقدسة بذاتها مصداقا للصفات الفعلية دون ملاحظة هذه الصفات والنساء الإضافات يعني. وهذا هو الفرق الرئيس بين الصفات الذاتية والفعلية. وقد ذكرنا سابقا أننا يمكن أن نلاحظ الصفات الفعلية لكن بلحاظ مبادئها التي تنشأ منها، يعني من أين نشأ السمع والبصر؟ فعل أو فعل؟ فعل السمع والبصر، فعل القائم بين السامع والمسموع بين المبصر والمبصر، فهي من الصفات الفعلية. لكن إذا لاحظ مبدأ السامع، ما هو مبدأ السامع؟ الذات القادرة على السامع، الذات العالمة بالسامع. فلاحظ مبدأ وننشأ السمع والبصر، إذا لاحظ مبدأ ومنشأ السمع والبصر أصبحت صفة السمع والبصر التي هي صفة فعلية أصبحت صفة ذاتية. قال، وقد ذكرنا سابقا أننا يمكن أن نلاحظ الصفات الفعلية بلحاظ مبادئها. ما المراد بالمبادئ؟ قال التي تنشأ منها هذه الصفات، وفي هذه الحالة تؤول، يعني ماذا تؤول؟ ترجع تنتهي، تؤول وتنتهي وترجع الصفات الفعلية إلى الصفات الذاتية كما في الخالق والمخلوق والخلاق. شلون الخالق والخلاق؟ لو فسرناه بالقادر على الخلق صارت صفة الخالق صفة ذاتية. إذا قال قلت صفة تنتزع من إضافة الخالق إلى المخلوق صارت صفة فعلية، إذا خالق بمعنى القادر على الخلق صارت صفة ذاتية. فيقول أيهو يعني ينتهي الخالق إلى صفة القدير لأنه قادر على الخالق، أو صفة السميع والبصير لو فسرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات فتؤول وتنتهي إلى العليم. وهناك بعض المفاهيم هدت من الصفات الذاتية مثل العلم، ولكن قد يتصور لها معنى إضافي ومعنى فعلي مثل العالم. قلنا العلم هي من صفات الذات، إذا صورناها بين العالم والمعلوم صارت من الصفات الفعلية، ولذلك تعتبر من الصفات الفعلية مثل مفهوم العلم، حيث استعمل القرآن استعملت القرآن الكريم في آيات كثيرة العلم استعمل بمعنى الصفة الفعلية. في الحاشية اذكر هاي الآيات مثل ماذا؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب. أولا كان التشريع أنه يحرم الجماع في نهار شهر رمضان وفي ليالي شهر رمضان، فقام بعض المسلمين بالخفية في بعض الليالي، ثم بعد ذلك الله عز وجل أباح وحلل في الليالي وأبقى الحرمة في النهار. قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباسهم، ثم قال علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، كان يعلم بالخيانة لكن فتاب عليكم. إني علم الله أضاء إضافة بين العالم الله والمعلوم، ما هو المعلوم هنا؟ الخيانة. فهنا العلم استخدمه القرآن الكريم ليس بمعنى الصفة الذاتية وإنما بمعنى الصفة الفعلية، صفة قائمة بين العالم والمعلوم. وحتى علم الله أنكم ستذكرونهن، القرآن الكريم يشير إلى حادثة، علم الله أنكم ستذكرونهن، أي لا من استخدم الآن بمعنى الصفة الفعلية لا الصفة الذاتية. تتمة الكلام يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.